نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده، أن يجعل هذا العلم نافعا شافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأوصي طلبة العلم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراجعة الدروس. ليست العبرة بكثرة الدورات والدروس، إنما العبرة بضبط العلم، أن يراجع طالب العلم نفسه وأن يعلم أن الله سائله عن جميع ما تقدم، يعاود. لا يكون طالب العلم كما ينبغي إلا إذا استطاع أن يتذكر كل مسألة أي وقت يشاء. ليست القضية أن تقرأ وتفهم، وليست القضية أن تحفظ حفظا مؤقتا، وإنما القضية أن تحفظ هذا العلم بحيث لو سئلت عنه في أي وقت من ليلك ونهارك تجيب. عندها فعلا تكون طالب علم. وهذا يستلزم أن ترجع للدروس القديمة وأن تلخصها، وأن تعلم أنه ليست العلم العبرة بكثرة العلم، وإنما العلم العبرة بالبركة في العلم وضبط العلم. وهذه أمانة ومسؤولية لكل طالب علم، أن يتقي الله في مسؤولية عن هذا العلم، وأن يضحي في ضبطه وإتقانه وتلخيص هذه الدروس وكتابة المسائل والعناية بالدليل ووجه الدلالة والعناية بضبط المسألة وكتابة الإشكالات بطريقة مرتبة. ولا شك أن هذا ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله حتى بارك الله في علومهم. وكم من طلاب علم زانت بهم مجالس العلم وزان بهم العلم بما وفقهم الله فيه من الإخلاص وظهور بركة الإخلاص في أقوالهم وأعمالهم وضبطهم. فتجد طالب العلم فعلا طالب علم بحق. ولذلك يبلغ بطالب العلم في بعض الأحيان أنه يريد وقتا أوسع ليراجع، لكن طالب العلم الذي لا يضبط تريده يبحث عن وقت أوسع ليتلقى، فيقول فين الدروس، والله دورة واحدة ما تكفي، نريد دورتين ثلاثة أربعة. ثم ماذا في الدورة؟ يأخذ الكتاب قبل العصر ويصلي العصر ويحضر الدرس، ثم يقوم من الدرس. صحيح أنه فهم، لكن لن تستطيع أن تراجع معه مسألة تامة كاملة، وهذا خلل عظيم في طلبة العلم. وكم من علماء ومشائخ أبهج الله قلوبهم وسر الله قلوبهم بطلاب علم حفظوا العلم، والكارثة والمصيبة أن لا يحفظ طالب العلم عن شيخه. لا بد من ضبط العلم، ولا بد من أن يجتهد الإنسان في مجاهدة هذه النفس المتخاذلة في ضبط هذا العلم، لأن العمر يفنى وهذه والخلق يبلى. العمر يفنى، ما يبقى لا عالم ولا شيخ ولا أستاذ ولا مدرس، العمر يفنى. وإذا لم تتدارك هذه المسائل الآن متى ستتداركها؟ وكم من علماء حضر في مجالسهم من الكم ما لا يحصى كثرة، لكن من الذي حفظ علومهم؟ وقد ذهب الرعيل الأول من العلماء، أين الذين خلفوهم؟ وكم كان يجلس في مجالسهم بعضهم بالألوف؟ من الذي الآن تستطيع أن تقول أنه تلميذ فلان بحق؟ هذا الذي نعاني منه ويعاني منها أهل العلم، الحذر من الاستكثار من العلم دون ضبط. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأسود: أي بني، أكل ما سألتني عنها حفظته؟ قال: يا أماه يا أماه. وبدأ يشتكي، فقالت: يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك؟ ليش الإنسان يبحث عن دورات وعن دروس وهو عاجز عن مسائل أخذها بالأمس القريب أنه يستذكرها في حينه؟ الله الله على طالب العلم نستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، وأن يضبط وأن يعلم أن كل مسألة يسمعها أن العالم قد أدى أمانته وبلغها له، وبهذا يحفظ العلم ويضيع. يحفظ العلم حينما يقرص الإنسان نفسه ويضغط على نفسه لكي يراجع كل ما سمعه نصيحة لله ولكتابه ولدينه ولشرعه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين والشرع. صلى الله بعزة وجلال أن يعيننا على أداء الأمانة وتبليغ الرسالة والقيام بحقوق العلم وواجبه على الوجه الذي يرضيه. ونسأله بعزة وجلال أن يجزي مشائخنا خير ما جزى شيخا عن طلبته وعالما في علمه. ونسأله بعزة وجلال أن يجزي علماء الأمة عنا خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه. اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم أعظم أجورهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم كفر خطاياهم، اللهم اجعلهم في أعلى عليين واجعلهم في منازل الصالحين. اللهم اجزهم عنا بأحسن الجزاء في الدنيا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في أعقابهم في الغابرين. اللهم بارك لنا فيما خلفوا لنا من علم الكتاب والسنة، وهداية الشريعة والملة يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ثبت به أقدامنا وسدد به ألسنتنا وصوب به آراءنا وثبت به أجنة قلوبنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من هدي إلى الحق والصواب وحسنت له العاقبة والمآب وأحسنت له العاقبة والمآب. يا سريع الحساب يا عظيم يا وهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك من العمل ما يرضيك عنا. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واربط على قلوبنا برباط الصالحين واحشرنا في أوليائك المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأجرنا موفورا. اللهم نور بالعلم قلوبنا واشرح به صدورنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا فيه الخلل والزلل وما لا يرضيك من القول والعمل. إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. اللهم ما كان من كسر في علمنا وتعليمنا فاجبره، وما كان من نقص فكمله. اللهم وما كان من عمل صالح فتقبله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.